إذن هاتان روايتان كشف القناع عن سبب بدء الساق بالرسول، فبطل الاحتجاج بأن البدء به كان لأنه كبير القوم عظيم وهو بلا شك ذلك، وبينتا أن السبب كون الرسول استسقى. لو أن أخانا هذا الآن طلب السقيا فأتي به، ما يبغي لأحد أن يقال والله بدأ به لأنه أعلم القوم أكبر القوم إلى آخره، وإنما استسقى هكذا كان الواقع. لكن الرسول فعلا لما استسقى كان سيد القوم ونبيهم ورسولهم إلى آخره. لكن يعجب الإنسان كيف يتمسكون بما ليس نصا. الآن نغض النظر عن الروايتين اللتين كما يقال اليوم تضعان النقاط على الحروف وتكشفان القناع عن سبب البدء بالسخية برسول الله. نرجع لروايتهم المشهورة، أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى لما ما ندري. طيب نمشي، شرب وبقي في القعب فضلة أو شغل، فأراد أن يسقي، صار الآن هو ساقيا. فإذا هو سيبدأ على قاعدة ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، سيبدأ بتطبيق القاعدة. فهو الآن الساقي يبدأ على قاعدتنا بيمين، كان كبيرا أو صغيرا، على قاعدتهم بالكبير، الصغير هنا ابن عباس، الكبير هنا أبو بكر، ما قال تفضل، وإنما قال تأذن، قال لا، أعطاه. وفي بعض الروايات وهذه من نكت عمر وهو ينظر ماذا يفعل رسول الله، ما وجده، يعطي الصغير ويترك الكبير. والرسول طبعا أنبه الناس وأذكى الناس بغض النظر عن صلته بالوحي، كأنه أجابه الأيمن فلاهي، فصارت سنة، لكن مع الزمن ترك، صار يبدأ بكبير. وهنا أنا أقول حقيقة نقطة مهمة جدا، هذا الفهم مع ملاحظة عموم النص أولا وسبب الورود ثانيا، استسقى رسول الله هذا سبب الورود، نشوف اليسر في تطبيق هذه القاعدة بدون ذلك القيد، ونجد العسر بملاحظة ذلك القيد. فقد يكون هناك مجلس يجمع كثيرا من الفضلاء والعلماء والصالحين وإلى آخره، فيحتار الساقي بمن يبدأ. فأقول أنا بهذه المناسبة يعني بالكاد أن يكون الساقي ابن خلدون زمانه، عارفا بتراجم الرجال ومقادير الرجال، حتى يعرف يبدأ بهذا ولا بهذا، يعني ترى هذا أكبر ولا أكبر سنا، لكن هذا ترى أفضل علما وصراحة، وين هذا الفحص وين هذا التدقيق؟ لا يا أخي ابدأ باليمين وانتهي المشكلة. يلا تفضل، بسم الله.